تبعا فهلك Thank you. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

فاغفر لي ولوالدي وتبين